بلادي زينها بالدان، ما شفت مثله جميع البلدان. زين زين بلادي زينها بالدان، ما شفت مثله جميع البلدان. زين زين زين زين زين بلادي، زين زين زين زين زين بلادي. احنا اهل النيل جميع البلدان. زين زين بلادي زينها بالدان، ما شفت مثله جميع البلدان. زين زين زين زين زين بلادي، زين زين زين زين زين بلادي. وطننا واحد جميع البلدان. زين زين زين زين زين بلادي، زين زين زين زين زين بلادي. لا عنصرية ولا جهوية، لا عنصرية ولا جهوية. قدم لكم هذا الإصدار باستوديو اتحاد الفنانين بن عفنون الجزائر، مع تحيات تسجيلات البديل للأشرطة السمعية. وإلى إصدار آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.